كيفية تخلية الإنسان قلبه من الشواغل ومما عدا الله سبحانه وتعالى. ومفتاح ذلك ذكر الله عز وجل. من المعلوم أن المقصود بالذكر التذكر، كل ما يحدثنا بيان الله عز وجل في القرآن عن الذكر وأهميته فالمقصود بالذكر إنما هو التذكر. وعندما نتأمل في الآيات التي يحثنا الله عز وجل فيها على الذكر ندرك بوضوح أن الآيات لا تعني ذكر اللسان وإنما تعني التذكر، أي تعني أن لا يكون الإنسان غافلا عن الله عز وجل. هذا هو المراد بالذكر الذي يأمرنا الله عز وجل به ويحثنا عليه حثا شديدا. لاحظوا مثلا قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذا المراد بالذكر ما هو؟ ليس المراد بالذكر أن يحمل الإنسان سبحة أو أن يعود لسانه على كلمة يرددها. المراد بالذكر في هذه الآية وأمثالها تذكر، وتذكر حال من أحوال القلب لا اللسان. لكن إذا سمع أحدنا هذا الكلام ربما قال في نفسه: إذا ذكر اللسان لا فائدة منه، لأن المطلوب إحياء القلب بتذكر الله عز وجل، فلا داعي إذا أن أواصل أورادي التي كنت أمارسها من تسبيحات، من استغفار، من تهليل، من تكبير، نحو ذلك. ربما يخطر في بال هذا الكلام فيترك ما قد تعود عليه لسانه من الذكر اللساني. ابن عطاء الله يحذر من هذا التصور، يحذر فيقول: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. لا تقول: انا امسك السبحة واقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وقلبي مشغول بالدنيا، مشغول بالافكار المختلفة. من فائدة ربما تقول هذا الكلام تترك الذكر. يقول لنا ابن عطاء الله: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، اي انك غافل ولسانك فقط هو الذاكر. لا تترك، لماذا؟ لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره. لان غفلتك عن ذكره يعني ان لا تذكر الله نهائيا لا بقلبك ولا لسانك اخطر واسوا من غفلتك اثناء ذكره. في غفله عن الذكر وفي غفله اثناء الذكر، ايهما اسوا؟ الاسوا الغفله عن الذكر، اي ان لا تذكر الله نهائيا لا بلسانك ولا بقلبك. تقول: من فائده؟ اذا حتى لا انصرف الى مشاغل ومتع وما الى ذلك. هذه غفله عن الذكر. الغفله اثناء الذكر ان تذكر الله لك ان يشيد ويشرد خيالك ويشرد فكرك عما تقوله في ذكر الله عز وجل. هذا ما ينبغي. لكن الحالة الأولى أسوأ من هذه الحالة، غفلتك عن ذكر الله أشد خطورة من غفلتك أثناء ذكرك لله سبحانه وتعالى. الله لا اله الا الله تكرر ذلك كل يوم صباحا 100 مرة وقلبك شاعر منصرف الى امورك الدنيويه. طيب اياك ان تقول لا فائده من هذا الذكر اذا فلاتركه. استمر في ذكرك على الرغم من ان قلبك غافل عما يقوله لسانك. ذلك لانك لو تركت الذكر فلم تعد تذكر الله لا بلسانك ولا بقلبك، في هذه الحاله تتعرض لهلاك وليد، تتعرض لاخطر ما يمكن ان يتعرض له الانسان من ذهول ايمانه وذهول اسلامه وانقطاع علاقته بالله عز وجل. وهذا الكلام قبل ان نكمله تنبيه لنا، لا اقول من عطاء الله بل من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى اهميه ذكر الله عز وجل في حياه الانسان. كل حيوان، كل شيء يتمتع بالحياه تحتاج الى غذاء، يحتاج الى غذاء. قلبك النابض بالايمان يحتاج الى غذاء. اذا لم تقدم لقلبك النابض بالايمان بالله عز وجل غذاءه باستمرار، فان نبضات قلبك تضعف ثم تضعف ثم تزود ثم تزول نهائيا، ويتحول ايمانك بعد ان كان حقيقه الى اخيره ضمادية لا قيمه لها تماما، كأي كائن حي اذا لم تقدم له غذاءه الذي يتغذى به دائما وقطعت عنه هذا الغذاء مده من الزمن، ما الذي يحصل؟ يهزل هذا الحيوان ثم يزداد غذاء ثم يقع ثم يموت. غذاء الايمان ذكر الله، غذاء الايمان ذكر الله سبحانه وتعالى. والانسان لا يصلح عمله الظاهري الا بمقدار ذكره الباطني، وهذا ما ذكرناه في الاسبوع الماضي. حسن الاعمال ثمرة لحسن الاحوال، حسن الاحوال يعني القلب. وهذا الكلام مذكور ومكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا الى وصايا الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، اكثر ما يوصي الله رسوله فيما يتعلق بعلاقته بقومه مع نفسه مع الاخرين مع المسلمين، يوصيه بالاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. دائما وهو رسول الله، يعني اذا كان في الناس من لا يحتاج الى الذكر لان قلبه منذ الى ذكر مشرق بنور العرفان فهو رسول الله، ومع ذلك الله عز وجل دائما يامره بالذكر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود، ويكرر ويكرر هذا الكلام. فاذا كان رسول الله بحاجه ماسه ليغذي ايمانه الى ذكر الله فما بالك بامثالنا. نعم. واقول كما اكرر مع الاسف هذا الدواء اكثر المسلمين غافلين عنه، اكثر المسلمين لا سيما المسلمون الحركيون، لا سيما المسلمين الذين ينشطون فيما يزعمون باعمال الدعوه وما الى ذلك والحركات والى اخره. انظر اليهم اجدهم ينشطون في كل المجالات الا في مجال واحد هو

تزورهم اسباب الشقاق. الشقاق من اين ياتي؟ من حفظ النفس. الخلافات المستشفيه من اين تاتي؟ من العصبيه للذات، من العصبيه للمذهب وللانا. فاذا اكثر هؤلاء الناس من ذكر الله وتذكر الله سبحانه وتعالى عمرت الأفئدة بمحبة الله، بتعظيم الله، بالمهابة من الله، ومن ثم أصبحت هذه الأفئدة هي القاحلات، وعندئذ تصبح الأعمال صافية عن الشوائب، صافية عن عكر الرياء، حبوب النفس، الأجر. لن نتخذ من أعمالنا الدينية مطايا مذللة بمصالحنا الدنيوية أبدا. وعندئذ فيما يخالف يختلف معي في مسألة اجتهادية ما أقول له أنت أخي ولك أجر، إما أجر المصيب إن كنت مصيبا عند الله، أو أجر المخطئ أجر واحد إن كنت مخطئا، وعلى الآخر إما أن لي أجر أو أجران، فلنتعاون على ما اتفقنا عليه ولنصل إلى الله سبحانه وتعالى في خدمة هذا الدين. وهكذا تتسع دائرة التضامن والتآلف والاتحاد وتدوم الفوائد. هذا هو العلاج المركون على النفوس والمنسوج. كما قلت لكم ونتيجة لعدم تعاملنا مع هذا العلاج وعدم استعمالنا له، مشكلات المسلمين كما تلاحظون، الخلافات تتفاقم والجماعات تتكاثر، وكل جماعة تنهال نقدا وانتقاصا للجماعة الأخرى. الفوارق هي التي تتحكم بنا، ونقاط الاتفاق كثيرة أضعاف ذلك غائبة عنا. هذا شيء واضح. أمراض المسلمين كثيرة وخطيرة، وكلها يعود إلى هذا السبب، يعود إلى هذا السبب. أذكر أنني ألقيت محاضرة مرة في هذا الموضوع، فاستقبله كثير من السامعين بالذراع، أقول بالذراع، قال بعضهم أن أنك ستأتينا بموضوع من موضوعات المجتمعات الإسلامية المطروحة اليوم، تعالج لنا مشكلة من المشكلات التي نقوم نقعد بها. نقلتنا إلى الأحاديث التقليدية وما إلى ذلك، وكان الحديث عن ذكر الله. هذا الموقف ظاهرة من أخطر ظواهر هذا المرض. هذا الكلام الذي قيل به تشخيص واضح للمرض الذي أحدثكم عنه. يا هذا أنت أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما الفكر، دائما الفكر، دائما الفكر. نعم، وإن قال فإنه ليغام على صدري، هذا فيما يراه هو، لكنه كان دائما مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله يتبعه فلا نقتدي برسول الله. هذه هي المشكلة. هذا داؤنا، وكما قلت لكم والله هذا داء القاضي وداء الرؤساء وداء قادة الجماعات الإسلامية وداء المسلمين عامة وداء التجار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، داء الصناعيين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، داء الذين ينغمسون في الدنيا وشواغلها أنهم حجبوا عن ذكر الله، حجبوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وعندما يلتفت كل هؤلاء الناس إلى ذكر الله عز وجل ويذكرون أنفسهم بهذه من المراحل التي يذكرها المعطاء الله، ويستمرون على هذه الحال، ستشرق مرآة قلوبهم بنور الآثار، ولسوف يتجلى الله عز وجل عليهم تجلى نصر تجلي توفيق، تجلي جمع، تجلي حماية ورعاية، لا شك في هذا ولا غيره. ولكن عندما ينسى العبد ربه يتركه الله عز وجل الموت، قد تقبط عليه قول الله تعالى نسوا الله فانساه انفسهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هكذا الان نعود الى ما يقوله لنا ابن عطاء. انا الان تحدثت عن هذا الذكر. ياتي احدنا فيجعل لنفسه وردا من ذكر الله عز وجل حسب استطاعته، يجبر يجد نفسه يذكر الله بلسان وقلبه غافل، مسكين لا يستطيع ان يضبط قلبه دائما دائما بحيث يكون مع لسانه، فيقول في نفسه طول القران يقول لا تكن من الغافلين، يعني الذكر المطلوب هو ان لا يكون غافلا، اذا ما فائده الذكر يترك له. هنا ينصح ابن عطاء الله النصيحه المعقوله من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره. شرحنا غفلتك عن الذكر نهائيا لا باللسان ولا بالقول اخطر بكثير من غفلتك عن الله اثناء ذكره. صحيح لا هذا الذكر المطلوب، لكن هذا لم اخف سوءا وخطرا من ان لا يذكر الله نهائيا لا بلسانا ولا بقلب. طيب يقول منا قائل لما فائده ان اذكر الله بلساني وقلبي غافل؟ النتيجه يقول فعسى فاتاك عليه، اي لانه عسى ان يدفعك الله من ذكر مع وجود غفله الى ذكر مع وجود يقظه. انت الان قلبك غافل، استمر استمر على وجود كل يوم مثلا 100 مره لا اله الا الله صباحا، 100 مره مساء، 100 مره تستغفر الله قبل الفجر، و100 مره تسبحه بعد الفجر مثلا. قلبك غير حاضر ماشي الحال، استمر استمر. عندما تستمر على هذه الحال الله يراك، يكرمك الله عندئذ يربط لسانك بصلة خفية مع قلبك، شيئا فشيئا يستيقظ قلبك، شيئا فشيئا يستيقظ قلبك. لكن استمر واصبر واصبر. تذكرون هذه الأداة اللي كانت السيارات القديمة تستعمل فيها اللي بيسموها المناويل؟ نعم، تستعمل مرة ومرة ومرة ومرة إلى آخره، يعني دائما وقلت أنت حرك تماما هكذا، حرك لسانك ولا تمل من هذا. قلبك غافل الآن غافل، ألا يراك الله يرى ضعفك؟ هذا من كأنك تقول يا ربي أنا هذا ما أملكه الآن، لساني أحركه بذكرك وقلبي ليس بالكلام، قلبي مليء بالشهادة وهذا ما أستطيع. الباب يراك، فإذا استمر بك الحال على هذا المنوال وإذا ثبت على هذا الذكر فإن صلة تنعقد بتجليات من الله عز وجل ما بين لسانك وما بين قلبك، شيئا فشيئا يستيقظ القلب ليردد مع اللسان الذكر. هذا معنى كلامي، فعسى ان يدفعك اي الله من ذكر مع وجود غفله الى ذكر مع وجود يقظه، ان يكون قلبك متلبيا لما تقول لما تقول. فهنا ينبغي ان الفت نظركم الى اقل ما ينبغي ان يمارسه الانسان من الاوراق. اولا تقوم قبيل الفجر، لو استطعت بعد ان تصلي الركعات التي تستطيع ان تصلي ان تجلس فتستغفر الله 100 مره. ما الدليل؟ قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ان كان قليلا من الليل ما يشاء الله ومن الاسحار هم يستغفرون. يصف الله وصمت وسماء كل من يكون في الاسحار يعني قليل الفجر بعشر دقائق او يعني بحسب انك تقدر تستغفر الله مئة مره. نعم. فاذا ما قدم للفجر تصلي ركعتي الفجر ثم تسبح الله عز وجل تسبح ما تمر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. يقول سيدنا رسول الله ايعجز احدكم ان يكسب في اليوم الف حسنه؟ قال كيف يكسب في اليوم الف حسنه؟ قال يسبح الله مئة تسبيحه وافضل وقت لذلك بعد اذان الفجر كما قال الله لرسوله في الايات التي ذكرناها الان. نعم. صليت الفجر وقرات الاوراد المحذوفه بعد صلاه الفجر دائما بذكر الله عز وجل عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وانت سام غرفتيك كما يقول رسول الله قبل ان تتحرك. ثم تتمم اوراد الصلاه بعد ذلك مئة مره لا اله الا الله. نعم. بعد ذلك مئة مرة تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوظيفة كثيرة. أما للإنسان الذي يريد أن يعالج مرضه والله كثير. الإنسان منا يعالج مرض جسمه بأكثر من هذا جهدا. وأما الإنسان الذي لا يبالي بمرضه ولا يشعر به أكيد يستقبل جانبا. ونحن اول صنف يستخدم ذلك نحن الذين نتظاهر بالغيره على الاسلام والكتاب والمؤلفات والمحاضرات وما الى ذلك. نعم. وهذا بلاغنا ونسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. كثيرا ما يسهر الدعاة الى الله عز وجل ليالي طويله وهم يتحدثون عن العمل الاسلامي ومشاكل المسلمين وواجب المسلمين الى ساعه متاخره ثم يقومون لينام فاذا ناموا لا يستيقظ الا قبيل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس. نعم. هي ركعت تسعه هكذا بسرعه. نعم. ويعودون بعد ذلك الى الرقاب الا من رحم. واسال الله عز وجل ان يعتقنا جميعا من هذا البلاء ومن هذا العمل. فاذا ما رفعت تقول كيف ان اذكر ولك الله قلبي من دون دون ماشي. استمر. الله عز وجل يكتب لك الاجر على حركه لسانك. وعندما يتكاثر الاجر الذي يدخره الله لك يتكون من ذلك من هذا الاجر تجل يتجه الى قلبك. وعندئذ يتصل قلبك بفؤادك عن طريق صله يحدثها الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرحله الاولى. لاحظوا المرحلة التي تليها المرحلة الأولى عسى أن يرفعك الله عز وجل من ذكر مع وجود ركعة إلى ذكر مع وجود يقظة. المرحلة الثانية ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور. حضور القلب أعلى درجة من يقظة القلب. يقظة القلب ماذا تعني؟ تعني أن أكون متنبها إلى ما لا أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. أن أكون متيقنا بمعنى هذه الكلمة أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. يعني قلبي مدرك معنى هذه الكلمة. هذه هي اليقظة. إذا استمر بك الحال ترتقي اليقظة القلبية إلى حضور مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول استغفر الله العظيم وأسأله التوبة تشعر أنك مع الله. تشعر أنك في حضرة الله عز وجل. أنك ضئيل ضئيل ضعيف وان الله يراك وتقول يا رب انا اطلب المغفره واسالك التوبه من الذنوب التي ارتكبتها والتي تحملت اثارها. هذا هو الحضور، هذه درجه ثانيه. اذا استمر بك الحال ستنتقل من الغفله الى اليقظه، وستنقلك اليقظه الى الحضور مع الله عز وجل، وهنا تبدا الذكر. عندما تذكر الله عز وجل وقلبك حاضر مع الله، لا يمكن ان تشعر بلذه اعلى اطلاقا من هذه الحاله. نعم. وماذا نجد الله به؟ ماذا كانت كلماته كلها تكون من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ربما اخذت تناجيه، ربما اخذت تطلب منه، ربما اخذت توحده، ربما اخذت تعظمه وتبجله، ما ربما اخذت تشكره على نعمه تطلب منه. نعم. المهم انك في هذه الحاله قلبك منصرف الى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم يقول: وربما نقلك او رفعك من ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. الدرجة الثالثة: عسى ان يرفعك من ذكر مع وجود غفلة الى ذكر مع وجود يقظة. بعد ذلك: ومن ذكر مع وجود يقظة الى ذكر مع وجود حضور. عرفنا معنى الحضور. ثم قال: ومن ذكر ان ينقلك من ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. هذه اعلى الحالات. عندما تذكر الله وانت حاضر معنا كما قلت استمر بك الحال، تصل الى درجه تنسى الدنيا، تنسى الناس الذين من حولك، تنسى الدار التي امامك، تنسى الناس الذين هم امامك وهم حولك. تغيب بشعورك، تغيب بوجدانك، تغيب عن المكونات الى المكون، تغيب عن كل شيء الا عن المذكور الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ربما تشبه تلك الحالة التي يسمونها الفناء، فناء الإنسان في الله عما سوى الله سبحانه وتعالى. القلب أيها الإخوة مهيئ لهذا، قلب الكافر، قلب المؤمن، الفاسق، الفاجر، القلوب كلها مهيئة لهذا، لأن القلب مكان لتجليات الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان هو الذي يجعل القلب بسلوكه وأعماله وتصرفاته، إما أن يجعل هذا القلب مثل أطوار لداء خربة موحشة بسبب كثرة الغفلات وكثرة المشاغل الدنيوية والمحرمات وما إلى ذلك، ولا سيما الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإما أن تحيي هذا القلب وتنظفه من ذلك فيتلاعب بفطرته الطبيعية التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها. أنا لا أتحدث عن قلب معين أبدا. الكافر قلبه مهيئا لهذا، أي إذا عرض نفسه لنجاحات الربوبية، إذا عرض نفسه لنجاحات الله لذكر الله، إذا جلس في مجلس ذكر فإن رشاش هذا الذكر يصل إلى قلبه، عنه هذا الذكر يصل إلى قلبه. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويل الذي يبدأ بأن لله ملائكة سياحين يبحثون عن مجالس الذكر؟ نعم. فإذا رأوا مجلسا تداعوا إلى ذلك المجلس وقالوا هذه هي طريقتكم، ثم انهم يرتفعون الى السماء ويقولون لله عز وجل ما راوا وما فعلوا. في اخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: اشهدكم اني قد غفرت لهم. يقولون: يا رب لقد كانوا فيهم فلان جاء لحاجه له، فيكون هم القوم لا يسرى بهم لسبب، هم القوم لا فاشفعي جليسهم. من تعرض لنفحات الله ادركته هذه النفحات. نعم لا يمكن لا يمكن ليس انجا، لكن اليس قلبه قلبا مفتورا على ما قال الله عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليه؟ لا تميل لخلق الله. لكن المصيبة أن أغلقنا نوافذ قلوبنا، أغلقنا واكتفينا بالصور والمظاهر والأشكال. ماذا تفيد الدار التي تجمل جدرانها في الظاهر، تجمل جدرانها بالأسمار والألوان والكهرباء وخطوط المياه في المساء؟ فإذا دخلت هذه الدار رأيتها وحشة، ليس فيها أساس، ليس فيها رياح، ليس فيها مكان للنبي، ليس فيها طعام، ليس فيها شراب. قل هذه الدار الرائعة الجميلة من خارجها والموحشة المظلمة من داخلها، ماذا عسى أن تفيده؟ تلك هي قصة قلوبنا التي جملنا ظواهرنا المحيطة بها، ثم تركنا هذه القلوب للعفن الذي يتراكم فوقها. ما الذي يطرد هذا العفن؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. أرجو وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا الله من الذاكرين كثيرا والذاكرات. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مرة المدينة المنورة بعد سفر، نعم، فقال صلى الله عليه وسلم، نعم، سبق المشردون. قال أحد ما من المشردون يا رسول الله؟ قال المستهترين بذكر الله. سبق المشردون، لما سئل معنى المشردون قال المستهترون، لا هذه كلمة المستهترون، يعني المكثرون إلى درجة أن جاءت من الناس يمكن أن يظن أن هذا إنسان مجذوب، يعني أخذ الحاضر والشوشوها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظن إلى كلام رسول الله نقلا عن الحديث القدسي، أنا عند ابن عبدي وأنا ما أعرف إذا تكلم، ما في أرواح من هذا الكلام، وأنا ما أظن إذا ذكرني. الحديث متفق عليه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، إلى آخر هذا الحديث. فإذا سمح لنا الوقت ربما نكمل الحديث. أيها الإخوة، قبل أن تخرجوا وقبل أن ننهي الدرس مرة أخرى، اضطروا الآن أعتذر عن حضور درس الخميس والإسلام القادم، يعني تأثير على الغالب إن شاء الله، نرجو إسلام وموعدنا الخميس بعد القادم، والحمد لله رب العالمين.